فضيلة الشيخ، امرأة دخلت مقبرة العود لمدة دقائق لغرض رؤية أشكال القبور، وذلك لغرض رؤية أشكال القبور، رؤية أشكال القبور، وذلك للعبرة والعظة، وليس لديها قريب فيها، هل تشملها اللعنة؟ لديها قريب في المقبرة، قريب قريب قريب، لا قريب قريب ما يجوز لها هذا من الزيارة، دخولها المقبرة لأجل الاعتبار دعمها هذه هي الزيارة، لا يجوز لها، قد أخطأت في هذا عليها التوبة ولا تعود لمثلها. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولكن كيف ينهى وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ فهو داخل المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيته خارج المسجد، كان بيته خارج المسجد، هو داخل المسجد، إنما الذي أدخل الحجرة في المسجد هو الوليد بن عبد الملك بعد مضي الخلفاء الراشدين، مضي الصحابة، عمل هذا العمل رأيا رآه ولم يوافقه عليه العلماء. وقبر الرسول ليس في المسجد إنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يقمن يوم الجمعة بزيارة المقبرة، وذلك بالوقوف عند باب المقبرة بالدعاء لأقاربهن، وإذا أنكر عليهن وإذا أنكر عليهن أحد قلنا نحن لم ندخل المقبرة. لا يجوز الزيارة، ما تجوز سواء دخلت أو وقفت على الباب، لا يجوز هذا العمل، وهي ملعونة، إن كان تريد اللعن تروح له، إذا تريد الرحمة وتريد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذهب للمسجد، وإذا أرادت الدعاء لقريبها أو للمسلمين تدعوهن في بيتها، تدعوهن في بيتها ويصل الدعاء، يقبل الله الدعاء في أي مكان وينفع الميت في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم ممن يتتبع المقابر ويسأل عمن دفن حديثا ويصلي عليه؟ هذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل، صلى عليه المسلمون، وأنت حضرت الصلاة صلى عليه، ما حضرت الصلاة تكفي صلاة المسلمين، وإذا أردت النفع له فادعو له، ادعو له بدون صلاة، لا تكرر الصلاة على الميت إلا لمن فاتت الصلاة على الجنازة إنه يصلي على القبر جنازة معينة، أما أن تسأل عن أي ميت، اسأل عن أي ميت يمكن أن تروح تصلي عليه، أنا لا أصل له، ما كان الصحابة يعملون هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز كتابة الاسم في القبر لكي يعرف؟ لا يجوز الكتابة، قلنا لكم هذا أمر لا يجوز، حتى ولا الأرقام، ترقيم رقم واحد رقم اثنين ما يجوز هذا، لا تجوز الكتابة بجميع أنواعها لأنها وسيلة للغلو. نعم. فضيلة الشيخ، النصائب التي توضع على القبر هل هي واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر عثمان بن مضعون، أم أنها نصيبتين؟ نصيبتان على حدود القبر من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يجوز، ولا تكفي نصيبة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، وضع حجر علامة. أما النصائب فهي لتحديد القبر، أجل أن يعرف فلا يداس ولا ينتهي ولا يذكر مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت بدقائق يحثو فوق قبر الميت ثلاثة حثيات لأنه لم يشارك في الدفن، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، هذا سنة، إذا لم تشارك في الدفن فتحذو ثلاث حثيات يحصل لك الأجر، يحصل لك الأجر والمشاركة في دفن الميت. نعم. فضيلة الشيخ، وردت دعاء الميت إذا كان طفلا

وصلوا إلى الله ولا يحتاجون إلى هذا أشد من شرك الأولين والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، في كتاب النشيد للطلاب نشيد فيه وكذا أمي تبارك، أي تبارك جهادنا ضد العدو، فهل يجوز إطلاق له بارك فلان كذا؟ لا، دعاء بالبركة، تبارك أو يبارك، أن يدعو له بالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى للصبيان يحنكهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. نعم، هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ على الراجح أنه ما يشترط، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، فيجوز من اللي يقرأ القرآن عن ظهر قلبه ولو على حدث أصغر غير متوضئ، بل يشرع له النجس تبع التلاوة، إذا جازت التلاوة جاز السجود. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في كتاب اسمه الأصنام لمؤلف يدعى الكلبي؟ معروف على يذكر أمكنة الأصنام وكيف عبدت، باب العلم، باب العلم بها ومعرفة أمكنتها، ومعرفة باب العلم والتاريخ، هذا العلم والتاريخ، ما هو بتعظيمها، ما نذكر شيء من تعظيمها ونستنبع وكظم وأنها، وإنما ذكر أماكنها وذكر القبائل التي تعبدها من باب التاريخ فقط. نعم، هو كتاب مفيد في موضوعه. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز أخذ الورد لزيارة المريض، فهل هذا صحيح وما العلة فيه؟ إذا من عمل النصارى الذهاب للأزهار للمريض وإهداء الزهور للمريض، هذا من عمل النصارى اللي يعتقدون في الزهور أنه يحصل بها شفاء، هذا لا يجوز، أن فيه تشبها بالنصارى، وقد يكون فيه اعتقاد أن هذه الزهور يحصل بها الشفاء. نعم. فضيلة الشيخ، وأيضا يشترونها بأثمان غالية، يشترونها بأثمان ليس لها قيمة. نعم، يمسكون فيها الأموال اعتقادا منهم أنها تنفع المريض. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قدم مسافر لقوم يصلون العشاء وقد فاتته واحدة، فهل يكمل معهم الثلاثة الباقية له مغربا ولهم عشاء؟ يجوز أنه يدخل من يريد صلاة المغرب قبل أن يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس، فإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ، بعضهم لا ينكر على من يصوره بحجة أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. لا، هذا الخلاف اللي ما تبين الدليل، اللي ما تبين فيه الدليل مع أحد المخالفين. أما الخلاف اللي ظهر الدليل مع أحد المخالفين فيجب الأخذ بالدليل، لا يجب أن يقول هذه فيها خلاف، يعني فيها خلاف لكن تبين الدليل. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا ظهر الدليل فلا قول لأحد ولا يعفيك إن المسألة فيها خلاف، وأن تعرف إن هذا الذي تعمله خالف للدليل لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، التصوير قام الدليل على تحريمه، والمخالف ليس له دليل وليس له حجة إلا كلام من عنده وتعليل من عنده، الدليل مع من حرم التصوير، يجب الأخذ بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الفرق تنكر بعض صفات الرب جل شأنه مثل الغضب والرضا، ويحتجون بأن لكل حادث محدث، أفيدونا أثابكم الله؟ نعم، لكل حادث محدث، هذا ما في شك، مش وجه الدلالة من هذا على منع وصف الله للرضا والغضب؟ الله وصف نفسه بأنه يرضى وبأنه يغضب، كيف أنت تنفي ما أثبته الله لنفسك وتعصي الله عز وجل وتخالف كلام الله عز وجل؟ نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.